نعم. إيه المذكورة في الآية، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. فدول المحارم اللي ذكروا، بل بعضهم وليس كلهم. المواضع الزينة هي التي لا يجوز للمرأة أن تظهرها للمحارم فقط، ومواضع الزينة ذراعين وأسفل الساقين محل الخلخال والرأس وما حوى، وانتهى الأمر.